ذكر بعد ذلك حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن هذا الحديث فيه مشروعية المبادرة إلى التوبة، وأن الإنسان ينبغي إذا انتهى من يومه أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لعله يدرك هذه الحالة من الله سبحانه وتعالى، وهو حال بسط يده مرغبا جل جلاله في التوبة والإقبال إليه، ولا يترك التوبة ويغفل عنها حتى تتراكم عليه. فهذا فيه تنبيه وإشارة إلى أنك ينبغي أن تبادر من التوبة في كل آن، وعلى الأقل على أقل الأحوال في كل فترة، فترة النهار إذا عدت إلى فراشك أو عند صلاة المغرب على ما ورد في الأذكار والأدعية في هذا الشأن تبادر إلى الله وتتوب. ومقتضى هذا أن تحاسب نفسك، ما يصلح تقول يعني أتوب إلى الله وأستغفره، ينبغي أن تتدبر يومك حتى تكون توبتك عن صدق، ما تكون توبة إجمالية. فهذا مدعاة إلى أن تحاسب نفسك حقيقة، اليوم ماذا صنعت في صلاتك، في عملك، في معاملاتك، في نهارك؟ تذكر أسأت إلى أحد؟ أسأت الأدب مع أحد؟ مع أهلك، مع والديك، مع أولادك، مع إخوانك المسلمين في مساجدهم، في أسواقهم، في أعمالهم؟ فهذا إذا تذكرت وعزمت على التوبة وأن تعود إذا كنت أخطأت في حق أحد، أن تعاهد الله أنك تبادر في أسرع فرصة وتتوب، تعتذر من أخيك، فهذا من التوبة. وهكذا إذا أصبحت وأنت في الغالب إما أن تكون في بيتك أو ربما في مكان آخر، فتحاسب نفسك في الصباح ما حصل منك في الليل، أخطأت، قصرت، لم توتر، نسيت الوتر أو تكاسلت عنه، وهو سنة مؤكدة أو واجب عند بعض الأئمة، أو مثلا أخرت صلاة العشاء عن وقتها، أو فاتك منها ما فات، أو في تعاملك مع أهلك. المهم في صبيحة يومك، والله جل جلاله كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام يبسط يده بالنار ليتوب مسيء الليل. فهذا مقتضى هذا الأمر، أن تحاسب نفسك لتتوب عند الله إلى الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة بما اقترفت وبما حصل منك إلى أن تطلع الشمس من مغربها. هذه من علامات الساعة، وكما قال جل ذكره يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا في آخر الزمان، ولعلنا لا يعني ندرك هذا الذي فيه من الفتن الشيء العظيم، لكن أنت معرض لما يتصل بشخصك وهو حضور الموت، فتتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل حضور ساعتك التي تخصك. ثم ذكر أيضا في هذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند مسلم، إن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، وهذا في معنى حديث أبي سعيد في حديث أبي موسى الأشعري.